أما بعد، الحمد لله على العود والعود أحمد. وكنا في سورة طه قد وصلنا إلى الآية 33 بعد 100، أي وقفنا عند الآيات الثلاث الأخيرات من السورة. وكان سياق الآيات فيما سبق يتحدث عما كان بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقومه في بداية البعثة، عندما كان يدعو أهل مكة إلى التوحيد وترك عبادة الأصنام. وفي الآيات التي سمعتموها يذكر الله جل وعلا ما قاله كفار مكة لمحمد صلى الله عليه وسلم من مطالبتهم بأن يأتيهم بآية من جنس الآيات التي أوتيها موسى وعيسى وصالح، يريدون ناقة تخرج من الصخرة، يريدون حيا عصا تتحول إلى حية، ويريدون أن يبدأ الأكمه والأبرص ونحو ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. يقول الله تعالى وقالوا لولا يأتينا بآية، أي أن الكفار قالوا لو أن محمدا ونقول صلى الله عليه وسلم، يقولون لولا أنه يأتينا بآية من ربه. النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بآيات عظيمات، جاءهم بآيات عظيمات. أعظم الآيات وهي آية مستمرة ليست مؤقتة هذا القرآن. وقد كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو زمن قمة الفصاحة والبلاغة والبيان عند العرب، والجيل الذي بعث فيه محمد كانوا هم أفصح العرب وأفصحهم أهل مكة قريش. فكان أن جاءهم بكتاب من جنس ما تميزوا به وهو هذا القرآن، لكنه تحداهم أن يأتوا لو اجتمعوا مع الإنس جميعا والجن جميعا على أن يأتوا بمثله، وتحداهم أن يأتوا بعشر سور، وتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله، فكل ذلك عجزوا. ولما سمعوا القرآن قالوا إنه سحر وإنه شعر وإنه كهانة وإنه من أساطير الأولين وأنه أحلام وأخلاق أضغاث أحلام وغير ذلك من الأقاويل التي قالوها، ومع هذا تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة من جنس ما يقولون، وهو مكون من الحروف 28 التي يتكلم بها العرب من الألف إلى الياء، فليس فيه كلمة ولا حرف خارج عن هذه الحروف الثمانية والعشرين. فكانت هذه المعجزة الخارجة التي تحدى الله تعالى بها الخلق على أن يأتوا منه. فهؤلاء من باب المغالطة والمكابرة والعناد قالوا نريدك أن تقلب الصفاء لنا ذهبا وتزيح الجبال عن مكة وتحولها إلى أرض زراعية كلها مروج وأنهار. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وغير ذلك من الأقاويل. وجاءه جبريل يخبره أن الله تعالى سينجب مطلبهم، لكن لو لم يؤمنوا لحل بهم ما حل بالأمم التي كذبت من قبل، ليعذبنهم عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم استأنم بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من ربه أن لا يجب لطلبهم بتحويل الصفا ذهب ولا إزاحة الجبال وتحويل مكة إلى مروج وأنهار، وأنه يريد أن يبقى على ما هو عليه، وهو يحاول معهم ويدعوهم إلى التوحيد لعلهم أن يؤمنوا. فمن شفقة محمد صلى الله عليه وسلم بهم أن لا يجاب لدعوتهم المادية، وأن من أراد الحق فالحق أبلج، لأن هذا الكتاب العظيم وقد اشتمل على المعجزات وجاءت فيه الأخبار السابقة واللاحقة التي لا يعرفها أحد، كما أخبر عما في الكتب السابقة مما جاءت به التوراة والإنجيل والزبور، وأخبرت عنه جاء بهذا القرآن وزيادة عليه. فكان هذا القرآن مشتملا على ما في الكتب السابقة من الخير ومهيمنا عليها وزائدا عليها ومبينا وموضحا كل أسباب الخير والأخير. فقول هؤلاء لولا يأتينا بآية من ربك، وقد جاءت آيات كثيرات، منها انشقاق القمر، ومنها حنين الجذع، ومنها كثير من المسائل التي حصلت في أزمنة متفرقة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم تماثل وتشابه بعض الآيات السابقة. فكانت معجزات محمد عليه الصلاة والسلام كثيرة، والقرآن هو أعظم معجزة حدثت في التاريخ. لولا يأتينا بآية من ربه، الله تعالى قال أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، أي ألم يذكر لهم في القرآن ببيان ووضوح ما حصل في الصحف الأولى في قصة نوح وعاد وثمود وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى وعيسى مع أقوامهم وغير هؤلاء؟ ألم يأتي في القرآن مبينا كما بين في الصحف الأولى؟ جاءهم خبر أن تلك الأمم جاءتهم الآيات، ولم يقبلوا بها وحل بهم العقاب. فنوح عليه السلام دعا قومه 950 سنة ولم يؤمنوا فأهلكهم الله بالغرق. وهود عليه السلام دعا قومه عاد فلم يؤمنوا فأرسل الله إليهم ريحا سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حصوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. وهذا موجود في الصحف الأولى وجاء بها القرآن. وما حل بثمود قوم صالح أنه دعا قومه تعاندوا وكابروا وتحدوا وقال لا نقبل دعوتك إلا أن تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشراء. فأخذ عليهم العهد والمواثيق أنه إن جاءتهم يؤمنوا. فخرجت بالأوصاف التي طلبوها. وبعد فترة من دعوته لهم بعد وجود هذه الآية ما عمل منهم إلا قليل فأصابتهم الصيحة. وهكذا إبراهيم عليه السلام دعا قومه ولما لم يستجيبوا له قام وعمد إلى أصنامهم فكسرها. إلا كبير هذه الأصنام فعلق الفأس برقبته. فلما جاء القوم لآلهتهم قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ فتشاوروا فقالوا إن سمعنا فتى يسبها يقال له إبراهيم. فجاءوا به للتحقيق وقالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبير. هذا الكبير هو اللي قام كسر الصغارين. ما هم قابلين هذا الشيء. قالوا هذه ما يمكن، هذا الشيء مو متصور مو معقول إن هذا الصنم يقوم كسر الصغارين. ما يصير ما يتحركوا. هل أتعبدون آلهة لا تعتدي على ولا تستطيع أن تتصرف هذا التصرف ولا تحمي هؤلاء الصغار؟ هذه الأصنام الصغيرة ما يستطيع ربكم الكبير هذا أن يحميها. طيب كيف تعبدونه؟ هل يصلح للعبادة وهو ما فكر الأصنام الصغار اللي عنده؟ فاقتنعوا أول الأمر وقالوا كلامك صحيح. ولما رجعوا صاروا يفكرون قال هذا سوف يغير سيادة السادة ويتحول السادة إلى ضعاف ويرتفع ناس آخرين وتتغير الموازين. لا بد أن نصير على ما نحن عليه. فقالوا إن إبراهيم هذا لا بد أن يتخذ فيه قرار وهو إعدامه وإحراقه. فعججوا له نارا عظيمة وابتعدوا عنها لشدة حرارتها وأرادوا أن يرموه بالمنجنيق من مسافة بعيدة حتى يقع في قعرها ويحترق. فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. فصارت النار عليه بردا وسلاما وانزاحت وأهلكت من حولها. هذا مذكور في القرآن. ما يكفيكم يا هؤلاء القوم ذكر في كتاب الله وبدل السيرة قصة موسى مع فرعون وقصة عيسى عليه السلام وغيرهم من الأنبياء وأصحاب مدين وقوم لوط وغيرهم. هؤلاء كلهم ذكروا في القرآن بالتفصيل والبيان. هذا كافي لكم إن كنتم تريدون أن تحصلوا على آية، لأن أولئك القوم طالبوا بآيات ولم يستفيدوا ولم يؤمنوا فأهلكوا بالعذاب الأليم. فكان اللائق بكم أن تسمعوا هذه الأخبار وتؤمنوا بها وتستعظوا وتأخذوا منها عبرة ودرسا، لا أن يكون الموقف هو موقف المكابرة. يقول جل وعلا: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. يقول جل وعلا: لو أننا أهلكناهم بالعذاب قبل أن نرسل محمدا صلى الله عليه وسلم لاحتجوا وقالوا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. يقول: كيف تعذبنا وأنت لم ترسل لنا رسولا يعلمنا التوحيد؟ فها هو قد جاءكم محمد عليه الصلاة والسلام يبين لكم التوحيد، يبين لكم لا إله إلا الله وكيف تعبدون الله. هذا مهمة رسول نبي الرحمة والهدى عليه الصلاة والسلام. فلو أن أهلكناهم قبل ذلك لاحتجوا، لكننا ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كان ربنا جل وعلا على كل حين فترة من الزمن يبعث رسولا لكل أمة لئلا يكون للناس على الله حجة. وكان خاتم الرسل هو محمد عليه الصلاة والسلام وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام، وجاء برسالة الخاتمة لأنها كاملة وشاملة لكل ما يحتاجه البشر إلى قيام الساعة على اختلاف طباعهم وميولهم ولغاتهم وبلدانهم. صالح لهم هذا الدين، ليس خاصا بأهل مكة ولا بالعرب ولا بأهل فترته عليه الصلاة والسلام، وإنما هو صالح لجميع الجنس البشري وصالح للإنس والجن وصالح لكل الأزمنة إلى قيام الساعة. فلا يأتي أحد ويقول لا هذا لا يصلح إلا قبل 1400 سنة. نقول لا، إن هذا الدين وهذا الكتاب وهذا النبي عليه الصلاة والسلام صالح لكل ما يعقبه من أجيال، وليس هناك فئة من الناس ولا فترة زمنية لا يناسبها هذا، إنما العماد والهوى وغلبة الشيطان وتسلطه على الناس هو الذي يجعل الناس يرفضون قبول هذا الحق وهذا الخير الذي جاء به محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، أي نتبع ما يأتينا من البينات وما أرسلت إلينا من الدلالات الواضحات من قبل أن نذل بالعذاب ونخزى بالعقاب. فالذل لأهل النار والخزي لهم يوم القيامة عندما يكونون في قعر جهنم وأهل الإيمان يتنعمون بأنواع النعيم. بعد هذا قال الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم لما رأى منهم عدم الاستماع بعد سماع هذه الآيات وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم قرأته إياها عليهم وتهديده إياهم، قال له: قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. أي قل لهؤلاء المعاندين المكابرين: كل متربص، أنتم تتربصون بنا ونحن نتربص بكم. ما الذي نتربص بكم؟ أن يصيبكم عذاب من عند الله بأيدينا أو بغير أيدينا، بأيدي المؤمنين بالحروب والقتل، أو يصيبهم عذاب يهلكهم بآفة سماوية من زلازل وبراكين وصواعق وغرق وحرق ورياح وغيرها. قل كل متردد. أنتم تربصون بنا أنكم تحاولون أن تهلكونا ونحن نتربص بكم أن يصيبكم عذاب من الله إما بأيدينا أو بآفة من عند الله تعالى. لكن النتيجة والعاقبة لمن؟ فستعلمون حين ذاك من أصحاب الصراط السوي. هل نحن أصحاب الصراط السوي أم أنتم؟ وستعلمون أيضا من اهتدى، أي من اتبع الهدى، هل هم نحن أم أنتم؟ فسيتبين لكل طالب علم الحقيقة ولكل راغب في الاطلاع سيكون هناك البيان والوضوح لكل من أراد التعرف عليه. ولكن في ذاك الوقت ليس هناك مجال للعمل ولا للتراجع ولا لتغيير المواقف، لأن ذاك الوقت هو وقت جزاء وليس وقت عمل، هو وقت ثواب وعقاب. فالذين عملوا في الدنيا الأعمال الصالحة، الذين اهتدوا، الذين اعتقدوا العقيدة السليمة بتوحيد الله والتصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع الهدي الذي جاء به في القرآن والسنة، هؤلاء هم أصحاب الصراط المستقيم، وهؤلاء هم الذين اهتدوا. والذين خالفوا ذلك بالشرك والكفر والمعاصي هم الذين ظلوا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذه الحياة الدنيا هي مزرعة وفرصة للمذاكرة للاستعداد للاختبار. الاختبار إنما هو ما بعد الممات، وما قبله هو فترة استعداد وعمل. وحياة الإنسان في الآخرة مئات الأضعاف أو آلاف الأضعاف عن حياته في الدنيا. حياة الإنسان في الدنيا 70 أو 60 أو أقل أو أكثر، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أعمار أمة ما بين 60 إلى 70 وقليل ما يجوز ذلك. ولو فرضنا أن عمر الإنسان 100 أو 120 أو 150 فإنه سينتهي وسيموت. فهذه الفترة الزمنية هي فرصة للعمل، لأن تعمل فيها الأعمال التي ترضي الله، تعمل الأعمال الواجبة وتنتهي عن المحرمات، تخلص في عبادتك لله، فعملك لا يصاحبه شرك ولا نفاق ولا رياء، يكون لله خالصا، وتبتعد عن المحرمات بجميع أنواعها، وتسارع إلى فعل الواجبات بجميع أنواعها. وكل يوم يسجل لك عملك ويغطى ويختم عليه، إن خيرا وإن شرا، فمن يعمل صالحا يجزى به، ومن يعمل سوءا يجزى به، ومن عمل صالحا فإن الله تعالى وعده أن يحييه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، ومن يعمل سوءا يجزى به. فهكذا تكون النتائج. وأنت الآن القرار بيدك، ما دامت روحك لم تبلغ الحكم، ما دام الروح موجودا في الجسد فإن الفرصة متاحة أمامك لتعديل مسار حياتك وتصحيح أخطائك وثلاث التقصير فيما مضى بالإكثار من العمل الصالح في المستقبل والامتناع عن العمل السيء. هذه هي الأمور التي يجب أن يتنبه لها كثير منا. ونحن عندما نسمع هذه الآيات وغيرها التي تبين مواقف الكفار الذين عاصروا محمدا صلى الله عليه وسلم ومواقفهم منه، نلاحظ أنه في زمننا هذا يوجد لهم نظائر كثير، تكون مواقفهم هي نفس المواقف، فيقال لهم مثل هذا ويبين لهم هذا البيان لأجل أن يرتجعوا ويرجعوا عن غيهم وضلالهم. وهذا هو موقف كل إنسان يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم الذي قال له بلغ عني ولو آية، فكل واحد منا مطالب بأن يبلغ ويبين ويوضح هذا الدين لهذه الأجيال، ويدعو إلى دين الله بالمنهج الذي كان به النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، لا أن يكون هم الإنسان هو ذاته ويترك أولاده وجيرانه وأقاربه ومعارفه ومن يلتقي به. ليس هكذا وضع المسلمين، فالمسلمون كالجسد الواحد في آلامهم وآمالهم، إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهل حقق المسلمون هذا المعنى؟ وقد تنوعت وسائل البيان والدعوة والتوجيه بشتى الوسائل المتاحة، سواء كان عن طريق وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو الشبكات أو القنوات أو غيرها، أو في مجالس الإنسان مع معارفه أو من يلتقي بهم. فهكذا يجب أن يكون بيان هذا الدين لعموم الناس، ومن تعلم شيئا عليه أن يعلمه غيره، لأن كل إنسان سيسأل عن علمه ماذا عمل به، فالعلم الذي تعلمته لتعمل به أنت، لكن لا يقتصر الأمر عليك، فأنت مطالب بأن تعلم غيرك لينتشر هذا العلم. وأضرب لكم مثال، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك وسائل إعلام، لا صحافة ولا إذاعة ولا غيرها، والأوراق غير موجودة والأقلام نادرة. إذا نزل آية كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يكتبونها أحيانا على جلد وأحيانا على ورق شجر وأحيانا على ألواح عظام لعدم وجود الأوراق، ولكنه عندما تنزل الآية أو الآيات أو السورة ما يمضي لحظات إلا وحفظها خلق عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينزل عليه القرآن يدعو كتاب الوحي فيكتبون، ثم يذهب عليه الصلاة والسلام ويقرئها الصحابة في المسجد. الصحابة رضي الله تعالى عنهم يذهبون إلى بيوتهم ويجمعون أولادهم ونساءهم ويقرئونهم إياها، فما هي إلا ساعة وقد حفظ أهل المدينة القرآن الذي نزل. هناك أناس يترددون على المدينة ليتعرفوا على ما جد من الوحي والأحكام، ويتناوبون في هذا، هذا يأتي وهذا يرجع. فهذا المندوب عن تلك البلدة الذي حضر يعود إلى بلدته وقريته ويجمع أهلها ويقرأ عليهم ما نزل من القرآن ويبلغهم ما تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث، فيتعلمونه ويذهبون إلى بيوتهم ويعلمونه إياه. الآن وسائل الكتابة والقراءة والاتصال كلها متوفرة، ومع هذا فحفاظ القرآن هم قليل جدا، وكثير من الناس لا يحفظون إلا جزء عامة أو جزء أو شيئا منه، وقد مضى عليه عشرات السنين وهو يسمع القرآن ويقرأ القرآن وعنده مصحف في البيت ومع هذا لا يحفظ. هذا هو قصور الهمم وعدم معرفة قيمة القرآن. فهذا القرآن كنز بين أيديكم، اقرأوه واحفظوه واعملوا به، فهو نظام الحياة، هو نعمة عظيمة وكنز، هو أعظم الكنوز أن يوجد عندك كتاب الله تستطيع أن تقرأ فيه وتفهمه وتتعلمه وتعمل به. هكذا يجب أن يكون أهل الإسلام. أما أن يكون الناس لا يلتفتون للقرآن إلا إذا جاء شهر رمضان يخصص الإنسان لنفسه يقرأ آيات معدودة وهو يفكر في أشغاله وأعماله وارتباطاته وهمه أن يختم المصحف، وإذا سألته ماذا فهم يقول ما فهم شيء. فالقرآن ما نزل لهذا.